بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله اليوم ما تبقى من سورة البقرة في كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في وصل همزة أعلم في قوله قال أعلم، واختلفوا في وصل همزة قال أعلم والجزم، فقرأ حمزة والكسائي بالوصل وإسكان الميم على الأمر، وإذا ابتدأ كسرا همزة الوصل، وقرأ الباقون بقطع الهمزة والرفع على الخبر قال أعلم قال أعلم. وتفرد الحنبلي، وتقدم انفراد الحنبلي عن هبة الله عن عيسى بن وردان بتسهيل همزة ليطمئن، وما جاء من لفظه في باب الهمز المفرد، واختلفوا فيه فصرهن إليك. فقرأ أبو جعفر وحمزة وخلف ورويس بكسر الصاد، وقرأ الباقون بضمها فصرهن فصرهن. وتقدم اختلافهم في إسكان جزءا عنده زوا، وكذلك تقدم مذهب أبي جعفر في تشديد الزاي في باب الهمز المفرد، وتقدم اختلافهم في إدغام أنبت السبعة من فصل تاء التأنيث في الإدغام الصغير، وتقدم اختلافهم في تشديد يضاعف عند فيضاعفه له في هذه السورة، وتقدم مذهب أبي جعفر في إبدال رياء الناس من باب الهمز المفرد. وطبعا في كما قلنا في الفرش في كثير خلافات بين النسخ، خلافات كلمات، اختلاف بين النسخ في كلمات، يعني كلمة مثلا في إسكان، في نسخة مثلا في سكون، أو مثلا تكون أو يكون أو بداية، في بعض النسخ مكتوب فيها كلمة بداية، في بعض النسخ فيها كلمة أول. فمثل هذه الخلافات بين النسخ لا نعول عليها في قراءة الكتاب. واختلفوا في بربوة هنا وفي المؤمنون، فقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء، وقرأ الباقون بضمها، وتقدم اختلافهم في إسكان أكلها عند هزوا من هذه السورة. واختلفوا في تشديد التاء التي تكون في بداية الأفعال، يعني مثلا هذا مثال مثلا في النسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري، واختلفوا في تشديد التاء التي في أوائل الأفعال، يعني بدون كلمة تكون وبكلمة أوائل بدل كلمة بداية. فمثل هذا الخلاف لا بين النسخ لا نذكره ولا نحيل عليه إلا نادرا إذا نسينا. واختلفوا في تشديد التاء التي تكون في بداية الأفعال المستقبلة إذا حسن معها تاء أخرى ولم ترسم خطا، وذلك في 31 تاء، وهي ولا تيمموا الخبيثة، وفي هنا وفي آل عمران ولا تفرقوا، وفي النساء الذين توفاهم الملائكة، وفي المائدة ولا تعاونوا، وفي الأنعام فتفرق بكم، وفي الأنعام فإذا هي تلقف، وفي الأنفال ولا تولوا عنه، وفيها ولا تنازعوا، وفي براءة هل تربصون بنا، وفي هود وإن تولوا فإني، وفيها فإن تولوا فقد أبلغتكم، وفيها لا تكلم نفس، وفي الحجر ما تنزل الملائكة، وفي طه ما في يمينك تلقف نعم، وفي النور اتلقونه تلقف، وفي النور اتلقونه، وفيها أيضا فإن تولوا فإنما، وفي الشعراء فإذا هي تلقف، وفيها على من تنزلوا، وفيها الشياطين تنزلوا، وفي الأحزاب ولا تبرجنا، وفيها ولا أن تبدل، وفي الصافات لا تناصرون، وفي الحجرات ولا تنابزوا، وفيها ولا تجسسوا، وفيها للتعارفوا، وفي الممتحنة أن تولوهم، وفي الملك تكاد تميزوا، وفي نون تكاد تميزوا، وفي نون لما تخيرون، وفي عبس عنه تلهى، وفي الليل نارا تلظى، وفي القدر من ألف شهر تنزلوا. فروى البزي من طريقيه سوى الفحام والطبري والحمام عن النقاش عن أبي ربيعة تشديد التاء في هذه المواضع كلها حالة الوصل، فإن كان قبلها حرف مد ولين ونحو ولا تيمموا وعنه تلهى أثبته ومد لالتقاء الساكنين، كما تقدم التنبيه عليه في باب المد لأن التشديد عارض فلم يعتد به في حذفه، وإن كان ساكنا كان غير ذلك من تنوين أو غيره جمع بينهما، يعني كان موجودا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ فيه كان وحده، إذ كان الجمع بينهما في ذلك ونحوه غير ممتنع لصحة الرواية واستعماله عن القراء والعرب في غير موضع. وقد غلط الديواني في فذكر في شرحه جمع الأصول أن الجعبرية أقرأه بتحريك التنوين بالكسر في نار التلظى على القياس ولا يصح. قلت أي ابن الجزري وقفت على كلام الجعبري في شرحه فقال وفيها وجهان يعني العشرة التي اجتمع فيها الساكنان صحيحان نحو هت ربصونا وعلامة تنزل ونار التلظى أحدهما أن يترك على سكونه وبه أخذ الناظم والداني والأكثر والثاني كسره وإليه ما أشرنا في النزهة بقولنا وإن صح قبل الساكن إن شئت فاكسر وفي بعض الروايات وإن صح قبل الساكن إن شئت فاكسر. فظهر أن الديواني لم يغلط فيما نقله عن الجعبري وهذا لا نعلم أحدا تقدم الجعبري إليه ولا دل عليه كلامه ولا عرج عليه من أئمة القراءة قاطبة ولا نقل عن أحد منهم. ولو جاز الكسر لجاز الابتداء بهمزة وصل. وهنا أيضا النسخ مختلفة كثيرا في عبارات هذه الجملة ولكن كلها معناها واحد. وهذا أعني الكسر وإن جاز عند أهل العربية في الكلام فإنه غير جائز عند القراء في كلام الملك العلام إذ القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول وقرأوا كما علمتم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وما أحسن قول إمام الأهل العربية وشيخ الإقراء بالمدرسة العادلية أبي عبد الله محمد بن مالك الذي قدم الشام من البلاد الأندلسية وصاحب الألفية في قصيدته الدالية التي نظمها في القراءة السبع العلية ووجهان في كنتم تمنون مع تفكهون وأخفى عنه بعض مجودا ملاقي ساكن صحيح كهل تربصون ومن يكسر يحد عن الاقتداء. وإذا ابتدأ بهن مخففات لامتناع الابتداء بالساكن وموافقة الرسم والرواية من قوله وما أحسن قول إمام إلى قوله عن الاقتداء وما أحسن قول إلى قوله عن الاقتداء هذا المقطع يعني غير موجود في نسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري التي نزلوا في النت أنها من أحسن نسخ وأقوى النسخ هذا ومواضع آتية ليست في هذه النسخ. قال الشيخ والعجب أن الشيخ جمال الدين بن مالك مع ذكره ما حكيناه عنه وقوله ما تقدم في داليته قال في شرح الكافية إنك إذا أدغمت يعني إحدى التائين الزائدتين أول المضارع اجتلبت همزة الوصل وتبعه على ذلك ابنه فلا نعلم أحدا تقدمه إلى ذلك. وتعقبه شيخ العربية الإمام أبو محمد عبد الله بن هشام في آخر توضيحه فقال أي توضيح المناسك توضيح المسالك فقال ولم يخلق الله تعالى همزة وصل في أول المضارع وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء وبذلك قرأ البزي في الوصل ولا تيمموا ولا تبرجنا وكنتم تمنون. وإذا أردت التحقيق في بعض الروايات النسخ التخفيف في الابتداء فحذفت إحدى التائين وهي الثانية للأولى خلافا لهشام وذلك جائز في الوصل أيضا انتهى كلامه. طبعا هشام المقصود به الإمام النحوي هشام الضرير وهو من كبار علماء المدرسة الكوفية في النحو. طيب قلت أي ابن الجزري وهذا هو الصواب ولكن عند أئمة القراءة في ذلك تفصيل فما كتب منه بتاء واحدة ابتدأ بتاء واحدة كما ذكر وما كتب بتاءين نحو ثم تتفكروا أدغم وصلا وابتدأ بتاءين مخففتين اتباعا للرسم والله أعلم. هذا كله أيضا ليس موجود في النسخة التي عند الشيخ ابن الجزري التي يعني قرأت على ابن الجزري وعليها خطه في بعض المواضع وفي بعض النسخ كتب أن المؤلف ألحق في جماد الأولى سنة 827 أنه يعني ابن الجزري ألحق هذا الكلام الذي قلنا أنه ما فيه وهو وما أحسن قول الإمام العربية إلى هنا، أنه ألحقه المؤلف في سنة 827، وهذا غير صحيح، لأنه فيه نسخ من النشر كتبت قبل هذا التاريخ وفيها هذه وفيها هذا الكلام، والله تعالى أعلم. والعجب أيضا أنه سقط حتى من نسخة الإمام النواجي رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ الشيخ ابن الجزري، فنسخته أيضا ليس فيها هذه الزيادة. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: وروى ابن الفحام، يعني هكذا موجود عندكم في طبعة المجمع وفي كثير من النسخ النشر، وفي نسخة هذه التي قلت على الشيخ ابن الجزري، ونسخة أخرى وهي نسخة الإمام النواجي، وهي أيضا من النسخ المقروءة على الشيخ، فيها وروى الفحام، وهذا هو الصواب والله أعلم، لأن الفحام هو يعني الحسن وليس ابن الفحام، هو أبو محمد الفحام، وهذا من أئمة الطرق السامري، وليس هو ابن الفحام صاحب الطبري صاحب التجريد. فالله أعلم يعني ما هو موجود في نسخة النواجي وفي نسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري وروى الفحام، هي الله أعلم أنها هي الصواب. وروى الفحام والطبري والحمامي والعراقيون عنهم قاطبة عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي تخفيف هذه التاء من هذه المواضع المذكورة، وبذلك قرأ الباقون، إلا أن أبا جعفر وافق على تشديد التاء من قوله لا تناصرون في الصافات، وكذلك وافق رويس على تشديد نارا تلظى في الليل. نعم نعم نعم هو ليس ابن الفحام نعم لا هو في كل النسخ اللي عند الشيخ وفي نسخ التي عندي أيضا، لكن هذه النسخة حقت الشيخ ابن الجزري ونسخة الإمام النواجي وغيرها من النسخ التي طلعت عليها، هذه كانت بعد الانتهاء من طباعة الكتاب، فتستدرك إن شاء الله. وهو الصواب، يعني الصواب عدم ذكر ابن، خاصة أن وجدناها في هاتين النسختين المقرؤتين على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وانفرد أبو الحسن بن فارس في جامعه بتشديد هذه التاءات عن قنبل أيضا من جميع طرقه، فخالف سائر الناس والله أعلم. وطبعا لم نجد هذه الانفرادة في كتاب الجامع لابن فارس. وقد روى الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان فقال: وحدثني أبو الفرج محمد بن عبد الله النجاد المقري عن أبي الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدهن عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي عن أصحابه عن ابن كثير أنه شدد التاء في قوله في آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت وفي الواقعة فظلتم تفكهون. قال الداني: وذلك قياس قول أبي ربيعة لأنه جعل التشديد في الباب مضطردا ولم يحصره بعدد، وكذلك فعل البزي في كتابه. قلت أي ابن الجزري: ولم أعلم أحدا ذكر هذين الحرفين سوى الداني من هذه الطريق، أما النجاد فهو من أئمة القراء المبرزين الضابطين، ولولا ذلك لما اعتمد الداني على نقله وانفراده بهما، مع أن الداني لم يقرأ بهما على أحد من شيوخه، ولم يقع لنا تشديدهما إلا من طريق الداني، ولا اتصلت تلاوتنا بهما إلا إليه، وهو أي الداني فلم يسندهما في كتاب التيسير، بل قال فيه: وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ عن قراءته على أبي الفتح بن بدهن عن أبي بكر الزينبي، وقال في مفرداته: وزادني أبو الفرج النجاد المقرئ، وهذا صريح في المشافهة. وقلت أي ابن الجزري: وأما أبو الفتح بن بدهن فهو من الشهرة والإتقان بمحل، ولولا ذلك لم يقبل انفراده عن الزينبي، فقد روى عن الزينبي غير واحد من الأئمة كأبي نصر الشذائي وأبي الفرج الشنبوذي وعبد الواحد بن أبي هاشم وأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الولي اللي هو الفضل الرازي أبو الفضل الرازي لا أبو بكر أحمد الولي لا وأبي بكر أحمد بن محمد هذاك عبد الرحمن وأبي بكر أحمد بن محمد بن بشر بن الشارب فلا نعلم أحدا منهم ذكر هذين الحرفين سوى ابن بدهن هذا، بل كل من ذكر طريق الزينبي هذا عن أبي ربيعة كأبي طاهر بن سوار وأبي علي المالكي وأبي العز وأبي العلاء وأبي محمد صفت الخياط لم يذكرهما، ولعلم الداني بانفراده بهما استشهد له بقياس النص، ولولا إثباتهما في التيسير والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهما من الصحيح ودخولهما أي الكلمتين في ضابط نص البزي، لاحظ قال نص البزي ولم يقل أداء البزي، في ضابط لأنه قال وذكر أداء البزي في كتابه الصفحة قبل قليل قال البزي في كتابه، ودخولهما في ضابط نص البزي لما ذكرناهما، لأن طريق الزينبي لم يكن في كتابنا، وذكر الداني لهما في تيسيره اختيار لاحظ، والشاطبي تبع أي تبع للداني في اختياره إذ لم يكونا من طرق كتابيهما، وهذا موضع يتعين التنبيه عليه ولا يهتدي إليه إلا حذاق الأئمة الجامعين بين الرواية والدراية والكشف والإتقان، والله تعالى الموفق. وطبعا العبد الفقير كتب يعني قديما في بحث المسائل مسائل من التحريرات بين الرواية والدراية، كانت هاتان الكلمتان من ضمن ما درس في مسائل التحريرات، ونلخص ما كتب في ذلك وهو زيادة على ما ذكره الشيخ ابن الجزر هنا. فنقول حقيقة النقطة التي نقولها التي مهم، من هو صاحب هذه الانفرادة؟ هل هو النجاد أو هل هو ابن بدهن؟ ابن الجزر رحمة الله عليه، النصوص المنقولة عن ابن الجزري مرة يقول إن صاحب الانفرادة هو ابن بدهن، ومرة يقول صاحب الانفرادة هو النجاد. فلهذا هنا يقول في النشر فيقول فذهب إلى أن صاحب الانفرادة في تشديد هاتين الكلمتين هو أبو الفرج النجاد رحمه الله، والكلام الذي ذكرناه قبل قليل. وبعد ذلك ذكر ما يفيد أن صاحب الانفرادة هو ابن بدهن، فقال وأما أبو الفتح بن بدهن فهو من الشهرة والإتقان بمحل، ولولا ذلك لم يقبل انفراده عن الزينبي. فإذا كان النجاد هو صاحب الانفرادة، فمعناه إنه ابن بدهن رواها على الصواب على المشهور على الجمهور، وإذا كان الانفرادة من ابن بدهن فيكون هو الذي انفرد عن الزينبي. وأكد الشيخ ابن الجزري على أن هذه الانفرادة لابن بدهن لما كان يترجم له، فقال أي في ترجمة ابن بدهن وقد انفرد أي ابن بدهن وقد انفرد عن الزينبي بتشديد كنت موت تمنون وظلت موت تفكهون. الله أعلم، طبعا هذا كلام الشيخ ابن الجزري، أنه نصوص يقول فيها الانفرادة صاحبها النجاد شيخ الداني، ونصوص يقول الانفرادة جاءت من ابن بدهن، فيكون النجاد بريء من هذه الانفرادة لأنه قرأ رواها عن شيخه. وإذا كانت الانفرادة لابن بدهن فيكون هو صاحب الانفرادة. الله العبد الضعيف يقول والذي يظهر والله أعلم أن صاحب هذه الانفرادة هو الشيخ أبو الفرج النجاد رحمه الله، لأن كل الكتب التي روت عن ابن بدهن كما ذكر المؤلف بإضافة أيضا روضة المعدل وغيرها ليس فيها ذكر لإدغام هاتين الكلمتين، ولو كان هو راويهما لذكر فيها والله أعلم. والذي يؤكد ذلك أن الإمام المعدل رحمه الله روى طريق ابن بدهن ولم يذكر التشديد في الكلمتين. وحقيقة طبعا هذه الكلمة درست مع دراسة في وفي شركايا الخلف بالهمزي الحذف بالهمزي هلهلة الخلاف في شركايا أيضا من ضمن الكلمات اللي هذه، وسنأتي إليها إن شاء الله إذا وصلنا إليها في مكانها في سورة النحل. لكن هنا نقول هنا ملحوظة وهي مهمة جدا لأهل التحريرات ومن يتعاطاها، أن ابن الجزري رحمه الله وتبعه المحررون منعوا حذف الهمز في شركايا مع وجوده رواية في كثير من كتب الأئمة الكبار، بل إنها قد تكون من أصول النشر كما سنأتي. وفي المقابل أجازوا التشديد في هاتين الكلمتين مع التصريح بأنها ممن فرد به النجاد ومع عدم وجوده في الكتب أصلا، وهذا أي هذه الملحوظة هي ما لم أجد لها حلا إلى الآن. يعني في شركايا الحذف موجود في الكتب ومروي بالسند ومع ذلك منعوه، وظلتم تفكهون وصاحبتها أيضا ما هي موجودة في الكتب، ليست موجودة إلا عند الداني، وما هي موجودة في الكتب التي روت الطريقة الزينبي، ومع ذلك أخذوا بها، وهذه تحتاج إلى وجه. نواصل. طبعا نختم هذا بعبارة مهمة جدا، وهي مهمة جدا في دراسة مناهج كتب القراءات، وهي للإمام ابن غلبون رحمة الله عليه، ابن غلبون الأب، في كتاب الإرشاد بعد أن ذكر هذه المواضع كلها التي تآت البزي، قال: فمن ادعى غير ما ذكرت لك من رواية ابن مجاهد وابن عبد الرزاق عن الخزاعي فهو من غير رواية، إنما هو على سبيل القياس لا على سبيل النقل والقراءة. وقد أجمعوا أي العلماء على أن القياس لا يجوز في القراءات، وإنما القراءة مأثورة يأخذها الآخر عن الأول إذا كان ضابطا قيما يؤخذ عنه. الله أعلم، ربما يعني هكذا في النسختين المطبوعتين، النسخة التي حققها زميلنا الأستاذ الدكتور باسم الشريف، والنسخة التي حققها أيضا الأستاذ الدكتور صلاح ساير أو أحمد خلف، صلاح خلف مع ها العراقي، نعم حفظه الله، واعتذر عن لأن ما كتبت الاسم فناسي الآن بالضبط ما هو. فالمهم حقق كتاب الإرشاد تحقيقا ممتازا، ففي النسختين قيما، الله أعلم، قيما يؤخذ عنه لها معنى، لكن لو كان ضابطا فيما يؤخذ عنه قد يكون لها معنى، لكن ليست موجودة في الكتاب، ليست موجودة في الطبعتين المحققتين، فكلامهم يقدم. فلا يجوز فيها القياس، فلتعلم ذلك ولا تلتفت إلى قول قائل في هذا الباب غير ما ذكرت لك من هاتين الروايتين عن الخزاعي، والله أعلم. طبعا النص ربما ليس له علاقة قوية، لكن له يدخل يعني ولو بالمثل. طيب، قال الشيخ ابن الجزري: واختلفوا فيه ومن يؤتى الحكمة فقرأ يعقوب بكسر التاء وهو على أصله في الوقف على الياء كما نص عليه غير واحد، وأشرنا إليه في باب الوقف على مرسوم الخط، وذلك أن يقتضي بعض النسخ أن تكون من عنده موصولة، أي والذي يؤتيه الله الحكمة، ولو كانت عنده شرطية لوقف بالحذف كما يقف على ومن تقي السيئات، وقرأ الباقون بفتح التاء ولا خلاف عنهم في الوقف على التاء. واختلفوا فيه في نعمة هنا والنساء، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون في الموضعين، وقرأ الباقون بكسرها، وقرأ أبو جعفر بإسكان العين، واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي بكر، فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلا، يريدون الاختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين، وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان، ولا يبالون من الجمع بين الساكنين لصحته رواية أو بصحته رواية ووروده لغة. وقد اختاره الإمام أبو عبيدة أحد أئمة اللغة وناهك به، وقال هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: نعم المال الصالح للرجل الصالح. طبعا كل النسخ النشرية فيها الإمام أبو عبيدة، وعند توثيق هذا النص وجدت الكتب كلها تقول أن هذا الكلام هو لأبي عبيد وليس لأبي عبيدة. وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب شهر رمضان مدغما، وحكى ذلك سيبويه في الشعر، وروى الوجهين جميعا عنهم الحافظ أبو عمرو الداني، ثم قال: والإسكان آثر والإخفاء أقيس. قلت أي ابن الجزري: والوجهان صحيحان، غير أن النص عنهم بالإسكان، ولا يعرف الاختلاس إلا من طرق أو من طريق المغاربة ومن تبعهم كالمهدوي وابن شريح وابن غلبون والشاطبي، مع أن الإسكان في التيسير ولم يذكره الشاطبي. ولما ذكر ابن شريح الإخفاء عنهم قال: وقرأت أيضا لقالون بالإسكان، ولا أعلم أحدا فرق بين قالون وغيره سواه، وقرأ الباقون بكسر النون والعين واتفقوا على تشديد الميم. طبعا هنا تعليق بعض، نقف قليلا. قول الشيخ ابن الجزي رحمه الله: مع أن الإسكان في التيسير، الموجود في التيسير هو تجويز الإسكان، يعني ذكره الشيخ الداني في التيسير تجويزا. أيضا هذه الكلمة حقيقة بعض المحررين المعاصرين ربما لم يشفي فيها الغليل. فنقول مثلا في نعمة الشاطبي رحمة الله عليه، طبعا هناك وجه يقرؤون به وهو الإسكان، وليس في يعني ليس في الشاطبية، ومع ذلك يقرؤون به على أنه من زيادات الشاطبي، وما هو من زيادة الشاطبي. الشاطبي ما ذكره أصلا، لأنه قال: وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، فما ذكر الإسكان. المهم عبارة التيسير، قال الداني رحمه الله: ابن كثير وورش وحفص نعمة بكسر النون والعين، قالون وأبو بكر وأبو عمرو، يعني شعبة وأبو عمرو، بكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز إسكانها. لاحظ ويجوز، معناته أنها ليست رواية عنده. لما يقول ويجوز كما يقول الإمام الفراء والإمام النحاس لما يذكر القراءة يقول ولو قرئ كذا لجازة، إذن هنا ويجوز ليست متلوة عنده، يعني ليست مسندة عنده. فلو كانت مسندة عنده لما قال ويجوز إسكانها، لقال بكسر النون وبإسكانها أو بوجهين أو اختلف عنه، ولكنه كل ذا. وهذه من الألفاظ التي قلنا يستحسن دراستها في كتاب التيسير. فيقول ويجوز إسكانها، وبذلك ورد النص عنهم، والأول أقيس، اللي هو الأول اللي هو الإخفاء، وبذلك أي بالإسكان ورد النص عنهم. طيب النص ورد عنهم بالإسكان، طيب ها والإخفاء أقيس، عفوا قال والأول أقيس، الأول اللي هو بكسر النون وإخفاء حركة العين، معناه أنه الإخفاء أقيس، الباقون بفتح النون وكسر العين. طيب هذا كلام الداني في التيسير، نذهب إليه في كتبه الأخرى ويبين لنا الصورة أكثر وأوضح. يقول الداني في كتابه التمهيد، وطبعا كتاب التمهيد لم أطلع عليه، لا أدري هل هو موجود أو مفقود، لكن النقل عنه بواسطة الإمام المنتوري رحمة الله عليه، فيقول قالون بكسر النون وإسكان العين وتشديد اللام، إذا النفس الذي في التيسير، يعني ما ذكر، يعني إلى الآن ما ذكر الإسكان. قال قالون بكسر النون وإسكان العين وتشديد الميم، نعم لا عفوا بكسر النون وإسكان العين وتشديد الميم، هذا الإسكان، هذا يخالف ما، طيب لحظة عفوا أنا تكلمت قبل أن ينتهي النص، نعيد من البداية. في كتاب التمهيد قالون بكسر النون وإسكان العين وتشديد الميم، هذا اللي هو قال إنه ورد من طريق النص اللي هو إسكان العين، صح أليس كذلك؟ بكسر النون وإسكان العين وتشديد الميم، ما في ما في ما في إخفاء وما في اختلاس. وأهل الأداء يأخذون بإخفاء الحركة، لأن المخفى حركته بمنزلة المتحرك، فيمتنع الجمع بين ساكنين بذلك، والإسكان آثر والإخفاء أقيس. الإسكان آثر و الإخفاء أقيس. طيب نذهب إلى كتاب آخر وهو المفردة، قال الداني قالون بإخفاء في نعمة بإخفاء حركة العين وتشديد الميم بعدها، والترجمة عنه في الكتب بإسكان العين. هذا النص مهم جدا، خاصة لمن لم يميز بين النص وبين الأداء، وخاصة بين، يقول التفريق بين النص والأداء هو من فلسفة العبد الضعيف. فنقول، وهذا قال أحد المشايخ الكبار حفظنا الله وإياه، يقول بإخفاء حركة العين وتشديد الميم، والترجمة عنه أي عن إيش؟ عن الإخفاء، عن الاختلاس، في الكتب بإسكان العين وهو جائز مسموع. لاحظ العبارة الجاية القوية: غير أن أهل الأداء يأبونه. يأبونه أو يأبونه يأبونه أبا يأبى. غير أن أهل الأداء يأبون ذلك إذ هو جمع بين ساكنين. إذن الموجود في الكتب إسكان العين، وهذا معنى قوله هناك وبذلك ورد النص. يعني كتب القراءات الأئمة لما جاءوا يقولون هذا رواية قالون، قالوا يقرأ بتسكين العين، هذا الموجود في النص، هذا الموجود في الكتب. لكن أهل الأداء يأبون ذلك، يعني أهل الأداء لما جاءوا يطبقونه قالوا يأبونه بعلة ماذا؟ أنه جمع بين الساكنين، فلهذا اختاروا ماذا؟ اختاروا الاختلاس. وهذا السبب الذي ربما يكون هو السبب الذي جعل الإمام الشاطبي لا يذكر الإسكان، لأنه لم يصله من طريق الأداء، أهل الأداء رووا ذلك، وإن كان موجودا في الترجمة عنه كما قال الشيخ الداني والترجمة عنه في الكتب بإسكان العين. ثم قال مكي: قالون بإخفاء حركة العين في نعمة. وقال ابن شريح: وقد ذكر عنه أي عن قالون الإسكان وليس بجائز. وقد، وهذا كلام ابن شريح، وقد ذكر عنه أي عن قالون الإسكان وليس بجائز. طبعا هناك بقيت مسألة لا نتكلم فيها كثيرا، لأنها هل الإخفاء والاختلاس مترادفان أم أن بينهما فرقا؟ الإمام الجعبري يقول الإخفاء والاختلاس مترادفان، الإمام المنتوري رحمة الله عليه يقول الإخفاء والاختلاس ليسا مترادفين، وهذه مسألة ما لنا علاقة بها الآن. فالمهم النصوص التي جمعتها للداني تحتاج إلى دراسة حتى نبين أن لا يجوز أن نقرأ من الشاطبية بالإسكان لأنه غير مذكور فيها، واضح؟ وأيضا إذا أردنا التحرير وأردنا التحقيق أيضا لا يجوز أن لا ينبغي، لا نقول لا يجوز، طبعا إذا قلنا لا يجوز يعني لا يجوز صناعة، مو لا يجوز يعني شرعا فقها، لا يجوز صناعة أن نقرأ به، لأنه قال ويجوز الإسكان، فهو عنده يجوز لكنه ليس مقروء، لم يقرأ به بسنده المتصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا كله يبين خلل واضطراب في منهج التحرير أيا كان قائله، واضح؟ والله تعالى أعلم. قال الشيخ رحمه الله، إذا ما بقي كثيرا: واختلف فيه ويكفر عنكم، فقرأ ابن عامر وحفص بالياء، وقرأ الباقون بالنون، وقرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها، واختلفوا فيه يحسبهم ويحسبن ويحسب كيف وقع مستقبلا. فقرأ ابن أبو جعفر، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه فأذنوا، فقرأ حمزة وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسر الذال، وقرأ الباقون بفتحها ووصل الهمزة، وتقدم ضم أبي جعفر سين عسرة. واختلفوا في ميسرة، فقرأ نافع بضم السين، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في وأن تصدقوا، فقرأ عاصم بتخفيف الصاد، وقرأ الباقون بتشديدها. وتقدم قراءة البصريين ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم أوائل السور، وتقدم إسكان الهاء من يمل لهو وصلا لأبي جعفر وقالون بخلاف عنهما. واختلفوا في أن تضل، فقرأ حمزة بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في فتذكر، فقرأ حمزة برفع الراء والباقون بنصبها، وقرأ ابن كثير والبصريان بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد. واختلفوا في تجارة حاضرة، فقرأ عاصم بالنصب فيهما، وقرأ الباقون برفعهما. وتقدم تخفيف راء يضار وإسكانها لأبي جعفر والخلاف عنه في ذلك. من حيث التخفيف والتشديد. واختلفوا فيه فرهان فقرأ ابن كثير وأبو عمرو فروهن بضم الراء والهاء من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. وتقدم مذهب أبي جعفر وأبي عمرو وورش في إبدال همزة الذي اؤتمن من باب الهمز المفرد. واختلفوا فيه فيغفر ويعذب فقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب برفع الراء والباء منهما والباقون بجزمهما. وتقدم مذهب الدوري في إدغام الراء في اللام بخلاف، والسوسي بلا خلاف. وتقدم اختلافهم في إدغام الباء في الميم من باب حروف قربت مخارجها. واختلفوا فيه وكتبه فقرأ حمزة والكسائي وخلف وكتابه على التوحيد، وقرأ الباقون على الجمع. واختلفوا فيه لا نفرق فقرأ يعقوب بالياء وقرأ الباقون بالنون. وفيها من ياءات الإضافة ثمان تقدم الكلام عليها إجمالا في بابها: إني أعلم الموضعان فتحهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، وعهد الظالمين أسكنها حمزة وحفص، بيتي للطائفين فتحها المدنيان وهشام وحفص، فاذكروني أذكركم فتحها ابن كثير، وليؤمنوا بي فتحها ورش، وليؤمنوا بي فتحها ورش، مني إلا فتحها المدنيان وأبو عمرو، ربي الذي سكنها حمزة. وفيها من ياءات الزوائد ست تقدم الكلام عليها إجمالا: فارهبوني فاتقوني تكفروني، أثبتهن في الحالين يعقوب، الداعي إذا أثبت الياء في الوصل أبو عمرو وورش وأبو جعفر، واختلف عن قالون كما تقدم. وأثبت يعقوب في الحالين دعاني أثبت الياء فيها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورش، واختلف عن قالون كما تقدم. وأثبتها في الحالين يعقوب، واتقوني يا أولي أثبت الياء وصلا أبو جعفر وأبو عمرو، وأثبتها يعقوب في الحالين، والله الموفق. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. نقف هنا، وإن شاء الله الحصة القادمة نبدأ بقراءة سورة آل فرش، سورة آل عمران. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.